الحمد لله الذي شرح صدور أصفيائه بعلوم كلامه المعجز القديم، وعرف أولياءه بمعارف كتابه المهيمن الكريم، وروح أرواح أهل وداده بفواحات عرف ذكره الحكيم. والصلاة والسلام على رسوله الذي بين للناس ما نزل إليهم وهداهم إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في نقل أموره وأيامه وسننه وتبليغ دينه القويم. أما بعد، فهذه فوائد مهمة فريدة، ومباحث جمة مفيدة، ومعارف رائقة عجيبة، وعوارف رائعة غريبة، وتحقيقات بديعة غريبة. هذه مقدمة المبارك الطوري شرح ترمذي. نعم. وتحقيقات بديعة لطيفة، وأبحاث نفيسة شريفة، لا يستغني عنها كل من يشتغل بعلم الحديث وكتبه، بل لا بد منها لمن يشتغل بالجامع الصحيح للإمام الهمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. جمعها وحررها إمام العصر مسند الوقت شيخ المعارف وإمامها ومن في يديه زمامها، المحقق المحدث الفقيه الأجل الشيخ أبو العلا محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفها وجعلها مقدمة لشرحه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وهي مشتملة على بابين: الباب الأول في فوائد متعلقة بعلم الحديث وأهله وكتبه عموما، والباب الثاني في فوائد متعلقة بالإمام الترمذي وجامعه خصوصا تقبلها الله ونفع بها المسلمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المحقق هذا الله ما تقدمت أحد تلاميذه، ها؟ تقدم أحد. ما ذكر عليها، ما كتب عليها شيء، ما كتب شيء عندك مكتوب على التحقيق من؟ في تحقيق الآن ولا؟ لا، محقق صراحة، لكن المقدمة هذه ما ذكر من اللي كتب. من هو المحقق؟ علي معوض أصلاً، ها؟ علي معوض. هذه طبعا غير الطبعة القديمة، الطبعة القديمة أظن ما في تحقيق. موجود درق العلمية موجود فيها الطبعة القديمة. يعني الطبعة القديمة ما في تحقيق. هذه محققة. أي نعم. شو اسمه المحقق؟ علي معوض أصلاً. ها؟ إيه ما في تحقيق. وهذه المقدمة له؟ لا ما هي له والله. ها؟ ما هي له. لمن؟ للناشر. كتبت من المقدمة للمؤلف. نعم. كتب عليها المقدمة المؤلف. هنا تبدأ المقدمة. من قال؟ من قال تبدأ المقدمة؟ نعم. فالظهر أن لها تلاميذ. طيب قال. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول فيما يتعلق بعلم الحديث وكتبه وأهله عموما، وفيه 41 فصلا. الفصل الأول في حد علم الحديث وموضوعه وغايته. قال الكرماني في شرح البخاري: اعلم أن علم الحديث موضوعه هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. قال السيوطي: هذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر. ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافيدي يتعجب من قوله: إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول: هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث، كذا في التدريب. قلت: والعجب كل العجب في الكافيدي، أنه كيف تعجب من قول الكرماني إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، وكيف قال إن هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث؟ ألم يعلم أن موضوع الطب هو بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض، لا ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال إن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفراد بدن الإنسان، فبهذا الاعتبار صار ذاته صلى الله عليه وسلم موضوع الطب. قلنا: لم يقل الكرماني إن موضوع علم الحديث ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة والمرض، بل قال: موضوع علم الحديث ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله. فبعد تقييده بهذه الحيثية، كيف يكون ذاته صلى الله عليه وسلم موضوع الطب؟ والعجب من السيوطي أيضا أنه نقل كلام شيخ أنه نقل كلام شيخه الكافيجي هذا وسكت. وقال صاحب كشف البنون: علم الحديث هو علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، فاندرج فيه معرفة موضوعه، وأما غايته فهي الفوز بسعادة في الدارين. وقال صاحب كشف البنون: علم الحديث هو علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، فاندرج فيه معرفة موضوعه، وأما غايته فهي الفوز بسعادة في الدارين. كذا في الفوائد الخطانية، كذا في الفوائد الخطانية، وهو ينقسم إلى العلم برواية الحديث، وهو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة، ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك، وقد اشتهر بأصول الحديث. وإلى العلم بدراية الحديث، وهو علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها، مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوعه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث دلالتها على المعنى المفهوم أو المراد. وغايته التحلي بالآداب النبوية والتخلي عما يكرهه وينهاه، ومنفعته أعظم المنافع كما لا يخفى على المتأمل. ومبادئه العلوم العربية كلها، ومعرفة القصص والأخبار المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الأصلين والفقه وغير ذلك. كذا في مفتاح السعادة، انتهى ما في الكشف. وقال الجزائري: فقسموا علم الحديث أولا إلى قسمين، قسم يتعلق بروايته وقسم يتعلق بدرايته. وقال ابن الأسفاني في إرشاد القاصد: علم رواية الحديث علم ينقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها، وعلم دراية الحديث علم يتعرف منه أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواة وأصناف المرويات واستخراج معانيها. قال الجزائري: والأولى تسمية هذا الفن، أي فن مصطلح الحديث الذي سماه ابن الأسفاني بعلم دراية الحديث باسمه المعروف، أعني مصطلح أهل الأثر، فإنه أدل على المقصود وليس فيه شيء من الإبهام والإيهام. وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، فسمى رسالته المشهورة فيه بنقبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، انتهى. وذكر صاحب الحطة تعريف علم الحديث في فصلين، فقال: الفصل الأول في علم الحديث رواية، وهو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة والضعف، ومن أحوال رواتها ضبطا وعدالة، وأحوال رجالها جرحا وتعديلا، ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك، وقد اشتهر بأصول الحديث. وقال البادوري في حاشيته على الشمائل المحمدية: إنهم عرفوا علم الحديث رواية لأنه علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل أو إلى صحابي أو إلى من دونه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وموضوعه ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه نبي لا من حيث إنه إنسان مثلا. وواضعه أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين تصدوا لضبط أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. وغايته الفوز بسعادة الدارين. ومسائله قضاياه التي تذكر ضمنا، كقوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإنه متضمن لقضية قائلة: إنما الأعمال بالنيات، من أقواله صلى الله عليه وسلم. واسمه علم الحديث رواية، ونسبته أنه من العلوم الشرعية وهي الفقه والتفسير والحديث. وفضله أن له شرفا عظيما، من حيث إنه تعرف به كيفية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وحكمه الوجوب العيني على من انفرد، والكفائي على من تعدد، واستنداده من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره وهمه وأوصافه الخلقية وأخلاقه المرضية. وهم إيه هذا؟ نعم الله. نعم. نعم. وأوصافه الخلقية وأخلاقه المرضية. فهذه هي المبادئ العشرة. الفصل الثاني في علم الحديث دراية، وهو المراد عند الإطلاق، وهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك. الفصل الثاني. الفصل الثاني في علم الحديث دراية، وهو المراد عند الإطلاق، وهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك، وموضوعه الراوي والمروي من حيث من الحيثية المذكورة، وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك، ومسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد، فقولك كل حديث صحيح يقبل. وواضعه ابن شهاب الزهري في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، وقد أمر أتباعه بعد فناء العلماء العارفين بالحديث بجمعه، ولولاه لضاع الحديث. وقد أمره. وواضعه ابن شهاب الزهري في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، وقد أمر أتباعه بعد فناء العلماء العارفين بالحديث بجمعه، ولولاه لضاع الحديث. واسمه علم الحديث دراية. وبقية المبادئ العشرة تعلم مما تقدم، لأنه قد شارك فيه النوع الثاني، لأنه قد شارك فيه النوع الثاني الأول. كذا في حاشية الباجوري انتهى ما في الحطة. قلت قد ظهر من هذه العبارات أن علم الحديث يطلق على ثلاثة معان. الأول أنه علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وقد قيل له العلم برواية الحديث كما في عبارة ابن الأكفاني والباجوري. والثاني أنه علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث برسول صلى الله عليه وسلم. الأول علم الأول. الأول أنه علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وقد قيل له العلم برواية الحديث كما في عبارة ابن الأكفاني والباجوري. والثاني أنه علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة، ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك. وعلم الحديث بهذا المعنى الثاني هو المعروف بعلم أصول الحديث، وقد قيل له العلم برواية الحديث أيضا كما في عبارة الكشف والحطة. وقد قيل له العلم برواية الحديث أيضا كما في عبارة بالأسفال والباجوري. والثالث أنه علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها، مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة، ومطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما في عبارة الكشف تحفظ هذا. وقال العلامة الشيخ زكريا ابن محمد الأنصاري عن حديث الرواية في يبحث في حال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله، وعن الحديث دراية في اتصال السند وعدالة الرواة وزحفها. والثاني الغاية وهو معرفة المعاني المستنبطة والأحكام من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة الشيخ زكريا ابن محمد الأنصاري في فتح الباقي شرح ألفية العراقي، الحديث ويرادفه الخبر على الصحيح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أو إلى صحابي أو إلى من دونه، قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. ويعبر عن هذا الحديث بعلم ويعبر عن هذا بعلم الحديث رواية، ويحد بأنه علم يشتمل على نقل ذلك، وموضوعه ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه نبي، وغايته الفوز بسعادة الدارين. وأما علم الحديث دراية وهو المراد عند الإطلاق كما في النظم، يعني قول الناظم من الرجل. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، فهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وموضوعه الراوي والمروي من حيث ذلك، وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك، ومسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد انتهى. وقال العلامة عز الدين ابن جماعة، علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وقد نظمه الجلال السيوطي فقال: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن

هو أنقى ولا أنقى علم إيش تعلم؟ تعلم أن أنف العلوم الشرعية إيه؟ ومفتاحها ها؟ هم الأنف والأذناب قد تكون ها؟ عن رأسها هو عنه أو مقدمها نعم نعم أنفى أنفى كذا ففي عندك ألف ليلة ألف الصورة ولا كذا لا لا بدأ ألف فقط ما في ما في لا مقصود ما في طبعا ثلاث حروف الالف والنون والتاء اعلم اعلم اعلم ان انف العلوم الشرعيه ومفتاحها ومشكات الادله السمعيه ومصباحها وعمده المناهج اليقينيه وراسها ومبنى شرائع الاسلام واساسها ومستند الروايات الفقهيه كلها ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلها وجلها وأسوة جملة الأحكام وأسها وقاعدة جميع العقائد ويستقصها وسماء العبادات وقطب مدارها ومركز المعاملات ومحط جارها وقارها هو علم الحديث الشريف الذي تعرف به جوامع الكلم وتنفجر منه ينابيع الحكم وتدور عليه رحى الشرع بالأسر وهو ملاك كل نهي وأمر ولولاه لقال من شاء ما شاء وهو ملاك فهو وهو ملاك كل نهي وأمر ولولاه لقال من شاء ما شاء وخبط الناس خط عشواء وركبوا مثنى عمياء فطوبى لمن جد فيه وحصل منه على تنويه يملك من العلوم النواصي ويقرب من أطرافها البعيد القاصي ومن لم يرضع من دره ولم يخض في بحره ولم يقتطف من زهره ثم تعرض للكلام في المسائل والأحكام فقد جار فيما حكم وقال على الله تعالى ما لم يعلم فقد جار نعم فقد جار فيما حكم يعني حاف في حكمه جوره حي في البيت نعم وقال على الله ما لم يعلم كيف وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول أشرف الخلق كلهم أجمعين وقد أوتي جوامع الكلم وسواطع الحكم من عند رب العالمين فكلامه أشرف الكلم وأفضلها وأجمع الحكم وأكملها كما قيل كلام الملوك ملك الكلام وهو تلو كلام الله العلام كلام الملوك ملك الكلام وهو تلو كلام الله العلام وثاني أدلة الأحكام فإن علوم القرآن وعقائد الإسلام بأسرها وأحكام الشريعة المطهرة بتمام وعقائده فإن إيش كلام الوليد مش محتوى ذلك الكلام من كل كلام ملك ما ضبطها طبعا فما قيل كلام الملوك ملك الكلام محتوى ملك الكلام وملك الكلام نعم وهو تلو كلام الله العلام وثاني أدلة الأحكام فإن علوم القرآن وعقائد الإسلام بأسرها وأحكام الشريعة المطهرة بتمامها وقواعد الطريقة الحقة بحذافيرها وكذا الكشفيات والعقليات بنقيرها وقطميرها تتوقف على بيانه صلى الله عليه وسلم فإنها ما لم تلزم بهذا القصاص المستقيم ولم تضرب على ذلك المعيار القويم لا يعتمد عليها ولا يصار إليها فهذا العلم المنصوص والبناء المرصوف بمنزلة الصراط لجواهر العلوم عقليها ونقليها منزلة الصراط صراط يعني بمنزلة الصراط لجواهر العلوم عقليها ونقليها وكالنقاد لنقود كل فنون عقليها وفرعيها من وجوه التفاسير والفقهيات ونصوص الأحكام ومأخذ عقائد الإسلام وطرق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى بالجلال والإكرام فما كان منها كامل العيار في نقل هذا الصراف فهو الحري بالترويج والاشتهار وما كان زيفا غير جيد عند ذاك النقاد فهو القمين بالرد والطرد والانتشار من الحري حريا بالرد، وما كان وما كان وما كان زيفا غير جيد عند ذاك النقاد فهو القمين بالرد والطرد والانتشار. فكل قول يصدقه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الأصلح للقبول، وكل ما لا يساعده الحديث والقرآن فذلك في الحقيقة تسقط بلا برهان. فهي أي علوم الحديث مصابيح الددى ومعالم الهدى، وبمنزلة البدر المنير من انقاد لها فقد رشد واهتدى وأوتي الخير الكثير، ومن أعرض عنها وتولى فقد غوى وهوى وما زاد نفسه إلا التخسير. قد غوي ومن أعرض عنها وتولى فقد غوي وهوى وما زاد نفسه إلا التخسير. فإنه صلى الله عليه وسلم نهى وأمر وأنذر وبشر وضرب الأمثال وذكر، وإنها لمثل القرآن بل هي أكثر. وقد ارتبط بها اتباعه صلى الله عليه وسلم التي هي ملاك سعادة الدارين والحياة الأبدية بلا نيل. كيف وما الحق إلا فيما قاله صلى الله عليه وسلم أو عمل به أو قرره أو أشار إليه أو تفكر فيه أو خطر بباله أو أحسه في خلده أو أحسه في خلده واستقام عليه. فالعلم في الحقيقة هو علم السنة والكتاب، والعمل بهما في كل إياب وذهاب، ومنزلته بين العلوم منزلة العلم. فالعلم في الحقيقة هو علم السنة والكتاب، والعمل بهما في كل إياب وذهاب، ومنزلته بين العلوم منزلة الشمس بين كواكب السماء، ومزية أهله على غيرهم من العلماء مزية الرجال على النساء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا له من علم سيق بدمه الحق والهدى. سيق ايش؟ سيق بالدال سيق بدمه الحق والهدى، ونيق بعنقه الفوز بالدرجات العلى. وقد كان الإمام محمد بن علي بن حسين رضي الله عنه يقول: إن من فقه الرجل بصيرته أو فطنته بالحديث. إن من فقه الرجل بصيرته أو فطنته بالحديث. ولقد صدق، فإنه لو تأمل المتأمل بالنظر العميق والفكر الدقيق لعلم أن لكل علم خاصية تتحصل بمزاولته للنفس الإنسانية كيفية من الكيفيات الحسنة أو السيئة. وهذا علم من تعاطى مزاولته صاحب هذا العلم. وهذا علم يعطي مزاولته صاحب هذا العلم معنى الصحابية. لأنها في الحقيقة هي الاطلاع على جزئيات أحواله صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أوضاعه في العبادات والعادات كلها. وعند بعد الزمان يتمكن هذا المعنى بمزاولته في مدركة المزاول، ويرتسم في خياله بحيث يصير في حكم المشاهدة والعيان. وإليه أشار القائل بقوله: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. لم يصحبوا ذاته لكن صحبوا أنفاسه وأحواله. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ويروى عن بعض العلماء أنه قال: أشد البواعث وأقوى الدواعي لي على تحصيل علم الحديث لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن أهل الحديث لفظ أشد يعني قول قال رسول الله أشد الشغل أشد البواعث وأقوى الدواء لي على تحصيل علم الحديث لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن أهل الحديث كثر الله تعالى سوادهم ورفع عمادهم لهم نسبة خاصة ومعرفة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركهم فيها أحد من العالمين فضلا عن الناس أجمعين، لأنهم الذين لا يزال يجري ذكر صفاته العليا وأحواله الكريمة وشمائله الشريفة على لسانهم، ولم يبرح تمثال جماله الكريم وخيال وجهه الوسيم ونور حديثه المستبين يتردد في حلق وسط جنانهم، فعلاقة باطنهم بباطنه العلي متصلة ونسبة ظاهرهم بظاهره النقي مسلسلة. وقال الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم وقد اختلفوا في ذلك. فقال مجاهد وقتادة أي بنبيهم، وهذا كقوله تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وقد ورد في فضيلة علم الحديث وأهله أحاديث كثيرة، وأنا أقتصر هاهنا في ذكر خمسة أحاديث. الأول روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال هذا حديث أولى الناس في أن لا والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال هذا حديث حسن غريب. قال القاري في المقطع شرح المشكاه ورواه ابن حبان في صحيحه ذكره ميرك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال ابن حبان عقب هذا الحديث في الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث، إذ ليس في هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم. وقال غيره لأنهم يصلون عليه قولا وفعلا انتهى. وقال الخطيب في كتابه شرف أصحاب الحديث قال لنا أبو نعيم هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لإصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. وقال أبو اليمن بن عساكر ليهني أهل الحديث هذه البشرى، فقد أتم الله نعمه عليهم بهذه الفضيلة. وقال أبو اليمن بن عساكر ليهني أهل الحديث هذه البشرى فقد أتم الله نعمه عليهم بهذه الفضيلة الكبرى، فإنهم أولى الناس بنبيهم وأقربهم إن شاء الله تعالى وسيلة يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنيئا لهم. فإنهم يقلدون ذكره في طروسهم ويجددون الصلاة والتسليم عليه في طروسهم، يعني كتب أوراق قرص ما يكتب فيه، يعني يكتبونه صلى الله عليه وسلم في كتاباتهم، ويجددون الصلاة والتسليم عليه في معظم الأوقات في مجالس مذاكرتهم ودروسهم، فهم إن شاء الله تعالى الفرقة النادية جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم. الحديث الثاني روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع. وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب أحاديث أخرى. قال القاري خص مبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله، وهذا يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة طلابه، حيث خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لم يشرك فيه أحدا من الأمة، ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وغنما، وجل في الدارين حظا وقسما. انتهى. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قال علماء الحديث: ما من أحد يطلب الحديث إلا كان على وجهه نظرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث. قال: وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لحامل علمه، ولا بد بفضل الله تعالى من نيل بركته. انتهى. وإلى هذه النظرة أشار أبو العباس العزي بقوله: أبو العباس إيش؟ العزي عفو الله عنه. في الفاء؟ نعم عفو الله عنه. هاي الترجمة؟ أهل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم زهر منظرة، لآلئها تتألق البرق، يا ليتني معهم فيدركني ما أدركوه بها من السبق. الحديث الثالث: روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. قال القصلاني في مقدمة إرشاد الشاري بعد ذكر هذا الحديث: ولا ريب أن أداء السنن إلى المسلمين نصيحة لهم من وظائف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا ريب أن أداء السنن إلى المسلمين نصيحة لهم من وظائف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن قام بذلك كان خليفة لمن يبلغ عنه. وكما لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أن يهملوا أعاديهم ولا ينصحوهم، كذلك لا يحسن لطالب الحديث وناقل السنن أن يمنحها صديقه. وكما لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يهملوا أعاديهم ولا ينصحوهم، كذلك لا يحسن لطالب الحديث وناقل السنن أن يمنحها صديقه ويمنعها عدوه. فعلى العالم بالسنة أن يجعل أكبر همه نشر الحديث، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه حيث قال: بلغوا عني ولو آية. الحديث رواه البخاري. قال المظهري: أي بلغوا عني أحاديثي ولو كانت قليلة. قال البيضاوي: قال ولو آية، ولم يقل ولو حديثا، لأن الأمر بتبليغ الحديث يفهم منه بطريق الأولوية، فإن الآيات مع انتشارها وكثرة حملتها تكفر الله تعالى بحفظها وصونها عن الضياع والتحريف. انتهى. وقال إمام الأئمة مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة عن تبليغهم العلم كما تسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال سفيان الثوري: لا أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أراد به وجه الله تعالى. إن الناس يحتاجون إليه حتى في طعامهم وشرابهم، فهو أفضل من التطوع للصلاة والقيام، لأنه فرض كفاية. انتهى. كلام عظيم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لا أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أراد به وجه الله تعالى. إن الناس يحتاجون إليه حتى في طعامهم وشرابهم، فهو أفضل من التطوع بالصلاة والصيام، لأنه فرض كفاية. انتهى. نعم. يحتاجون في طعامهم وشرابهم، يأكل بيده اليمنى يقول بسم الله ويأكل ما يليه، والشرب يشرب قائما أو قائلا، يشرب بنفس واحد كالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب بنفس يبين القدح ثلاث مرات، وهكذا يحتاجون في كل شيء، فرض كفاية. بخلاف نوافل الصوم والصلاة هذه نفعها قاف، ولا أفضل من علم الحديث ما أراد به وجه الله، لأنه يدخل على الناس في كل شيء، في طعامهم وشرابهم وفي نومهم ومضاجعهم ومعاملاتهم مع ربهم ومع أسرهم ومع الناس. نعم. الحديث الرابع: روى البيهقي في المدخل عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال العذري ولا العذري؟ العذري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. روى من؟ روى البيهقي في المدخل عند إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغابين وانتحال المقتلين وتأويل الجاهلين كذا في المشكاة. قال القسطلاني بعد ذكره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وهذا الحديث رواه من الصحابة علي وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة ومعاذ وأبو هريرة رضي الله عنهم وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة كما صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر لكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه ويكون حسنا كما جزم ابن كيكلبي العلائي وفيه تخصيص حملة السنة بهذه المنقبة العلية وتعظيم لهذه الأمة المحمدية وبيان لجلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم في العالمين لأنهم يحمون مشارع الشريعة ومتون الروايات من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين لنقل النصوص المحكمة لرد المتشابه إليها. وقال النووي في أول تهذيبه هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم لصيانة هذا العلم وحفظه وعدالة ناقليه وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلقا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف. خلقا من العدول أو خلفا خلفا أو خلفا خلفا خلفا أو خلفا وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفاء من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولله الحمد وهو من أعلام النبوة ولا يضر كون بعض الفساق يعرف شيئا من علم الحديث فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئا منه انتهى. على أنه قد يقال ما يعرف هذا الكلام من؟ نووي عبد الله نووي نعم كذا والسليم نعم على أنه قد يقال ما يعرفه الفساق من العلم ليس بعلم حقيقة لعدم عملهم كما أشار إليه المولى سعد الدين السفتجاني في تقرير قول التلخيص قد ينزل العالم منزلة الجاهل وصرح به الإمام الشافعي في قوله ولا العلم إلا مع التقى ولا العقل إلا مع الأدب ولأمري إن هذا الشأن من أقوى أركان الدين وأوثق عرى اليقين ولا يرغب في نشره إلا صادق تقي ولا يزهده إلا كل منافق شقي. قال ابن قطان ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يغضب أهل الحديث. وقال الحاكم لولا كثرة طائفة المحدثين على حفظ الأسانيد لدرس منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والمبتدعة من وضع الأحاديث وقلب الأسانيد انتهى. الحديث الخامس أخرج الترمذي في باب ما جاء في أهل الشام من أبواب الفتن عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث انتهى. قال الإمام البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. قال الحافظ في الفتح قوله وهم أهل العلم هو من كلام المصنف. وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول سمعت علي بن المديني يقول هم أصحاب الحديث. قال وذكر أي البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عقد حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا هم الطائفة المذكورة في حديث لا تزال طائفة من أمتي ثم ساقه. وقال ويروى نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسليمة بن نوفل وقرة بن إياس رضي الله عنهم انتهى. وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ومن طريق يزيد بن هارون مثله انتهى ما في الفتح. قلت ولأهل العلم في فضيلة الحديث وأهله أقوال كثيرة منثورة ومنظومة. ذكر عفو الله عنك الأقوال المنظومة يا زياد أن يسأل بعد الحديث الخامسة هذه. نعم ذكر الحديث ثم ذكر أبيات في فضل أهل الحديث ثم قال الفصل الثالث فيما يتعلق بتدوين الحديث. قال الأبيات كثيرة هي. نعم ها كل المنظومة. وذكر الحديث الخامسة الحمد لله هذا لأن كل عالم عمل. وكذلك الحديث الأول أنه أكثر الناس صلاة أولى الناس بأكثرهم عليه صلاة نظر الله وسمع مقالتي يحلم منها أهل العلم وكل عمل من كل حدث عدوله وإن كان فيه ضعف هذا. وكذلك الدعاء لهم أنهم خلفاء من بعدي. والحديث الأخير وهو إيش يعني رسول الله الشاغل أخير رفض هو طائف المنسي على الحق هذا يقتصر عليها. الحديث قولهم لا شك لا شك فيه نوها بهم القرآن الكريم قال يرفع الله الذي آمن أهل العلم رفع الله الذي آمن قول الذين أوتوا العلم درجات رفع الحديث هم أهل العلم. إنما أتى الله من العباد العلم فهل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون قل رب زدني علما إن الأنبياء لم يرد بنا ما ولدهم وإنما ورث العلم فمن أخذ بحظ ما سلم الإشكال عليهم. الحديث الثالث اللهم ارحم خلفائي قلنا يا رسول الله ومن خلفاء قال الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس حش عليه الله. قال أخرجه الرامي هرمزي في المحدث الفاصل وأبو نعيم في أخبار أصبهان والخطيب في شرف أصحاب الحديث والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد وقال الهيثمي وفيه أحمد بن عيسى بن عيسى الهاشمي قال الدارقطني كذاب. من السند قال عمن عزا الى عمن روى الطبراني في الاوسط عن ابن عباس اعاد لفظ الحديث. روى الطبراني في الاوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي قلنا يا رسول الله ومن خلفاء قال الذين يروون احاديثي ويعلمونها الناس. سند كذاب احمد بن عيسى بن عيسى الهاشمي. إذا كان كذاب ما يصح أقول لا غير قوي الشواهد أو متهم بالكذب يغري عنه غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية مش قص عليها الأبيات أو الأبيات طبعا لمن أول من أقوال من منظومة ما أنشر الكذب المرتضى الحسيني بركة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن شماس بن حرب حاء وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا جاب الإمام الترمذي أحد كتب السنن الجامع لأنه يجمع ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالآداب والتفسير وغير ذلك هو من الجوامع العظيمة هو الكتاب العظيم. جمع فيه سلمي رحمه الله حديث الأحكام وغيرها وأضاف إلى ذلك تخريج الحديث وأضاف إلى ذلك أيضا كلام العلماء وفقهاء والخلاف خلاف فقهاء. فالسند رحمه الله جمع في هذا الكتاب أقوال الفقهاء وخلاف العلماء المسائل بعد أن يذكر الحديث فيدل على أن الترمذي رحمه الله عنده علم عظيم وإلمام عظيم بكلام العلماء وخلافهم في المسائل الخلافية، لأنه يعني يذكر الحديث ترجمة ثم يذكر الحديث ثم يخرج الحديث ثم يذكر كلام الفقهاء وخلاف المسألة. وبدأ كتاب الطهارة على عادة المؤلفين في البدء في العبادات، بدأ بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة وشرط يتقدم على الصلاة. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه لا تقول الصلاة من دون الطهور ولا صدقة من الغلول، لأن الصلاة لا تستحل بالطهارة. وكذلك إذا صدقت من الغلول وهما يسرقه من الغنيمة ثم يأخذ من الغنيمة قال له غلول، إذا صدق لا يقبل لأنه لأن الغلول حرام سباع خلفه وأخذه، فكيف يتصدق به؟ فلا تقبل الصدقة من الغلول، وكذلك لا تقبل الصلاة من غير الطهور. نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم. وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. نعم. هذا يتكلم على أيضا على الرواة، ويذكر أيضا ما في الباب من الحديث التي تعبر مع كثرة. نعم. والله أنكم أنزلت جامعة الترمذي بين سنن أربعة خلاف، بعضهم قال بدأ قال يبدأ بسنن أبي داود، وبعضهم قدم النسائي، وبعضهم قدم جامعة الترمذي لهذه الميزة يبقى فيه من الممتاز بذكر ما في الباب من المسألة والكلام على بعض الرواة ونقل كلام الفقهاء من هذه له ميزة، هذه ميزة ليست لغيرها. نعم. باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم. وهذا في فضل الطهور، وأن الوضوء من أسباب، وأن الوضوء سبب في تسكير الذنوب. إذا توضأ المسلم صار الوضوء من أسباب تسكير الخطايا، إذا غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع أشرقة الماء، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع أشرقة الماء، وإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع شقاق الماء. وهذا المراد الصغائر، الصغائر تسمى الإلتهاب الكبائر، الإلتهاب الكبائر كفر الله الخطايا، كذلك الصلاة الخمس كفر الله بها الخطايا، ورمضان والجمعة كما في حديث أبي هريرة عند مسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إلى جنيبة الكبائر. نعم. إذا تاب الكبائر صار الوضوء وكثر الخطايا الصغائر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. إيش؟ وأبو هريرة. وأبو هريرة اختلف في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. أبو عمرو عبد الله. عبد الله بن عمرو مشهورنا عبد الرحمن بن فخر اشتغل على الشارع، كلام على الشارع قال الحافظ ابن حجر في التقريب: أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة اختلف في اسمه واسم أبيه، قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل ابن غن، إلى أن ذكر 19 قولا، ثم قال: هذا الذي وقفنا عليه من الاختلاف، واختلف في أيها أرجح، فذهب الأكثرون إلى الأول أي عبد الرحمن بن صخر، وذهب جمع من النسابين إلى عمرو بن عامر. انتهى. قول حديث الحسن الصحيح سلم عليه. وهذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. نعم، تكفير الخطايا، خروج الخطايا من الوضوء. نعم، أعضاء الوضوء. نعم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. نعم، والسلام على الرواة ممن كذب عن السنة. نعم. والصنابح بن الأعسر الأحنسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكافر بكم الأمم فلا تقتفرن بعدي. باب ما جاء أن يفتح الصلاة الطهور. حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا وفيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. عبد الله محمد العقيل قال: حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال في عبد الله محمد العقيل في الحفظ في الله. قال مفتاح الصلاة، قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب الحديث. المخالف يعني إذا لم يخالف، إذا لم يخالف ترى للسالف. قال: هذا الحديث أخرجه الشافعي وأحمد والبزار وأصحاب السنن إلا النسائي، وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه. قال البزار: لا يعلم عن علي إلا من هذا الوجه. وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي. وقال العقيلي في إسناده لين، وهو أصرح من حديث جابر. المؤلف نقل عن البخاري، فقال قال البخاري كلام المؤلف سألت محمد. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب الحديث. قال أخوان في الشرح: هذا من ألفاظ التعديل، وقد تقدم تحقيقه في المقدمة. قال الحافظ الذهبي في الميزان: من هذا المحقق ذا؟ نعم، لا عفى الله عنك الشارح، لا وعفى الله عنك الشارح. قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل بعد ذكر أقوال الجارحين والمعبرين: حديثه في مرتبة الحسن انتهى. لا قول الذهبي في الميزان يعني كان حفظه عليه كان سوء حفظه قليل فإذا المخالف هو المصدر. نعم إذا قال فيه نور هنا إذا قال فيه نور هذا الصحيح إذا قال فيه نور يعني حاجة رحمه الله كلماته يعني ليس فيها جرح في مثل قليل ومقارب الحديث الله إنها تعديل إنه لم ينقوى التعديل مبجر. نعم قال عفوا عنك الثالث فالراجح المعول عليه هو أن حديث علي المذكور حسن يصلح للاحتجاج وفي الباب أحاديث أخرى كل حديث حديث حديث علي هذا حديث علي نعم الراجح فالراجح المعول عليه هو أن حديث علي المذكور حسن يصلح للاحتجاج وفي الباب أحاديث أخرى كلها يشهد له. نعم بالشواهد بالشواهد أيضا بالشواهد مفتاح صلاة الطهور تحريم التكفير وتحريم التسليم. نعم نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي محمد بن زنجوي البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرط ذكر البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عقيل هو الذي روى حديث المظالم وفيها قصة الصوت الله عز وجل وأن أهل البدع ردوا الحديث لأنه أنكر الصوت من كلام الله وقالوا إن عبد الله بن عقيل في سنده عبد الله بن عقيل هو السيء الحفظ وقال إن هذه علة باردة كل أهل الحديث يردونها وإنما ينتفي من حديث هذا الضرب ما خالفوا فيه الثقات وهذا مما وافقوا فيه الثقات. عبد الله بن عقيل يعني إذا خالف غيره نعم إذا خالف الثقات أما إذا وافق الثقات فهو الأصل والسلام. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرن عن أبي يحيى القساس عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرن عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. هذه سليمان بن قرن القتات اشكال نعم قال الشارع ما تكلم كلام سليمان نعم كم كلام ما تكلم عليه ما تكلم عليه قال الشارع سليمان بن قرن ما تكلم عليه الشارع ما تكلم عليه سليمان بن قرن والثالث يحيى القتات عن أبي يحيى القتات وأبو يحيى القتات. باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. نعم هذا حديث ثابت نروح الشيخان عندك تكلم عليه قال أخرجه البخاري نعم روح الشيخان وأصحاب السنة أيضا ومسائي وداود الترمذي فيه شرعية هذا الذكر ونسحب لسنة نقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث يقول بسم الله من الأدلة العامة عند دخول الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. في الحديث الاخر ان هذه الخصوص مستوره, فاذا دخلت فهو يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث, يعني تحضره الشياطين, والخبث دخان الشياطين, والخبائث اناث. فاذا قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث زال وخرج. هذا حمايه وذكر عظيم للسحر عند دخول الخلاء. واذا كان في الصخره عند حيض الرجال عند قربه قضاء حاله يقول هذا الذكر. نعم. لكن يفسد لها الحديث السابق نعم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة, فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم, وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم, ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس, فقال شعبة عن زيد بن أرقم, وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. هذا لينه ثلاثة سيد المقرب سيد الحق, لكن يشهد لها يكون شاهد الحديث السابق. نعم. ها هنا ما فيه بس بلها اللهم يرسل الخبث في الخبائث, لكن التسليم من الأدلة العامة. نعم. يقف الشر قول الحافظ في حديث زيد بن بسملة إسناده على فضله. قال: وقد ثبت, قلت: وقد ثبت زيادة بسم الله مع التعوذ, فروى لعمر حديث الباب بلفظ: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ في الدرس إسناده على فضله. على هذا استثاب كتاب الصلاح فهو العمري حديث الباب بلفظ: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ الفتح ماده على شرط العمري في أي شيء هو العمري حديث الباب حديث السابق. نعم. بلفظ: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى في العمر إلى وين إلى أي حل الرواح إلى الصلاة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. يقال خبث الكلب والخبث. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والخبث ذكر الشياطين والخبائث. نعم. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ولا نعرفه في هذا الباب إلا حديث ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. نعم لا بأس بذلك. في مشروعية هذا الدعاء يقول غفرانك يعني أسألك غفرانك أسألك غفرانك. نعم. باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. هي حضر حبان ها تفضل بركة. نعم شم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم هذا رواه الشيخان وغيرهما فيه دليل على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء والفضاء وأنه يحرم على الإسلام أن يستقبل القبلة أو استدبارها في هذا الحديث. أما في البنيان ففي خلاف بين العلماء والصواب أنه يجوز في البنيان. في الحديث الآخر حديث ابن عمر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقضي حادثة مستقبل الشام مستقبل الكعبة تدل على جواز استقبال القبلة واستدارة البنيان. وكان ابن عمر يقضي حادثة ويضع راحلة في الصحراء فلما سئل قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء يمنعك فلا بأس. وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه محقق ذهب إليه البخاري والنسائي وغيره جمع بين النصوص لأن النبي نهى عن استقبال القبلة في الصحراء وفعل ذلك في البنيان فدل على أن النهي إنما خاص في الصحراء. وبعض العلماء يرى أنه حتى في الصحراء في البنيان ومنهم أبو أيوب قال قادم الشام فوجد مراحيض يعني حمامات فالبنيت نحو الكعبة فينحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. واصطاب انه لا باس به في البنيان جمعا بين النصوص. نعم. قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن ابي الهيثم ويقال معقل بن ابي معقل وابي امامه وابي هريره وسهل بن حنيفه رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابي ايوب احسن شيء في هذا الباب واصح. وابو ايوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بذول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي. وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. نعم هذا هو الصواب. هذا بين الشافعي وابن ابراهيم وذهب البخاري والنسائي جمعا من العلم ان هذا صحراء. اما في البيوت فلا باس لان بينك وبين القبلة حائل. نعم. وقال احمد بن حنبل رحمه الله انما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط او بول واما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. نعم هذا قول لبعض العلماء أخذ بحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة مستدبر الكعبة تقبل الشام. قال هذا خاص بالاستدبار فقط فنقص أما الاستقبال فيقع على العموم. نعم الصواب أن أن هذا يتفضل في الجميع أنه باب ما جاء من الرصة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. نعم شكرا. ما تكلم في محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق مدلس عن ولكنه صرح بالتحديث في رواية سعدة في الإمام أحمد رحمه الله سيأتي لا في رواية الإمام في مسند. نعم قال حدثنا قال إمام محمد حدثنا قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح في مسند الإمام أحمد. نعم صرح ابن إسحاق بالتحديث. قال وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. نعم وحديث جابر هذا ما يصح على إطلاقه. نعم عن مجاهد عمرو ما سمع شو مجاهد التقريب شو وفاة ولادة. نعم نعم ما يفتح الحديث ما يفتح على إطلاق هذا عن مجاهد عنيد عن مجاهد عن جابر عن مجاهد قبل معه جسد بن عباس. شوف وفاة جابر وولادة مجاهد. نعم نعم نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن أبي أيوب مثل الشرط أصح النهي عن استقبال القبلة هذا لا معارض له. نعم حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان. ها ها ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاثة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أيام. وله كم؟ وله ثلاثة وثمانون. ثلاثة وثمانون. إذا حدث من المئة ثلاثة وثمانين. يبقى 17 يعني ولادة 17 من الهجرة. يتوفي جابر رضي الله عنه ومات بالمدينة بعد 70. جابر رضي الله عنه ومات بالمدينة بعد 70. وولادته بعد 70. جابر بن عبد الله. جابر مات بعد 70. بعد 70. سيكون أدركا. وولادته عام 17 من الهجرة. يعني ولادة جابر قريب 17. إذا كان وفاته سنة 103 أو كذا. مجاهدة طبعاً. ها؟ مجاهدة. نعم. مجاهدة ولادته. يكون 17 الهجرة يمشي. وفاة جابر متى؟ مات بالمدينة بعد 70. 70 يعني 20 يعني أدرك ممكن هو بعد ما أحد تكلم أقول عنه في سماع. نعم ما أحد تكلم في سماع مجاهد لكن تبقى مثل الترجيح مشان التربيه ينظر الان لا شك ان احد يروح او لو قدر انه صحيح السلف يحتاج الى سلف ما تكلم عليه التربيه نعم شعب. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم يحفظ لكن الصحف محمول على في البنيان. قال صلى الله عليه وسلم يستقبلها يعني في البنيان يحمل على هذا. نعم لا لكن لا يعترض بالسبب الرب سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا تشفيع او مسرعا. نعم قال الشارع عفى الله عنه قوله فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان. هذا قول نعم وجعله ناسخ لاحاديث المنع وفيه ما سلف من انها حكايه فعل لا عموم لها فيحتمل ان يكون لعذر. هذا خطر انا محمول على ان في البنيان يعني صح محمول على ان في البنيان يعني نعم شكرا عليك. هم محمول على في البنيان ولو حمل استغلال البنيان فحديث أبي أيوب مقدم الأرجح وأصح لأن هذا إذا تعارض القاعدة عند العلم إذا تعارض دليلان يجمع بينهما يمشي فإن لم يمكن ينظر التاريخ فإن لم يعرف التاريخ يرجع إلى الترجيح وإذا كانت تمسك الترجيح فلا تكلم من العلم أرجح هذا إذا صح ولم يأتي ما يدل على أنه في البنيان فيقول حديث أبي أيوب مقدم لأنه صح صحيحين وغيرهما. نعم باب ما جاء في النهي عن البول القائم يرجح يكون تمسك الترجيح هذا آخر شيء إذا لم يوجد إلا الترجيح فإنه يرجح الأبيض. نعم نعم باب ما جاء في النهي عن البول قائما. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. هذا محمول على أنها أخبرت عما علمت في البيوت. فحديث جابر حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبارك قوم فبال قائمة أصح منه. حذيفة أخبر عما رأى في الصحراء وعائشة أخبرت عما رأى في البنيان والمثبت مقدم على النافي لأنه مع زيادة العلم خفي على النافي هذا خفي على عائشة ثم أن حديث حذيفة أصح ويقبل حديث عائشة على أن هذا في البيوت وعلى أن هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله قائما فهذا فعله لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام كأنه فعله لوجع في مأذوة باطن الأسرة أو لوجع في الخلبة والصواب أن فعله لبيان الجواز بسبب اختيار ذلك لأنه المكان غير مناسب للبول إما لأنه مرتفع يصل إليه البول أو لأن الخلبة أو الأرض نبتة وحوله حريفة يستره فهذا يجوز الإنسان يقول قائما إذا أمن من النظر إلى الأعين وستر ولكن الأفضل البول الثالثة. هذا سبق معنا في النسائي وفي أبي داود. نعم. هذا في التبول بالترمذي الآن باب النهي. باب ما جاء في النهي عن البول قائما. هذا ما في نهي. عائشة أخبر. ها؟ أي صحيح؟ ها؟ نعم في شريك القاضي يعني في الله. ها؟ لا شريك. في شريك القاضي. ها؟ ما في شريك؟ شريك شريك عن المقدام ابن شريح. نعم شريك شريك عبد الله المخالي القاضي لما تولى القضاء ضعف حديث شريك أصح صحيحين. وحديث عائشة فيه شريك في سند شريك القاضي لكنه محمول على على ما كان فيها على أن هذا في البنيان. نعم قبل القضاء لما تولى القضاء. لكن الحديث يعني عائشة يعني أقول ضعف يسير يتحمل وأقول له الشواهد أيضاً لمتابعة المتابعة. نعم المتابعة ثابت لكن إذا محمول على ما كان في البنيان هذا إنما هو في البنيان وهي أخبرت عما علمت من حاله لكن فليس أخبر عما رأى خارج البنيان. وقاعدة عند العلم أن المثبت مقدم على النافي لأنه معه زيادة علم خفي خفي على العيش خفي على على النافي. ثم أيضا هذا محمول على على أن الأغلب الحالة عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ذلك لأن هذا فعله مرة لبيع الجواز حتى أن ذكر بعض من أهل هراء قالوا أن هذا سنة البول قاعدة فكانوا يقولون في كل ثلاث مرة قيامة هذا بالغ فيه. نعم ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.